بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم الشريط التاسع. يسأل بعض الإخوان عن بعض الهنود الذين يقلبون الحرف حرف الحاء هاء، يقول الحمد لله. نقول مثل هذا لا يصح إلا بمثله، لأن هذا قد يقول أنه عاجز عن النطق بحرف الحاء، ولكن إذا كان عاجز فصلاته بمثله، وإلا فالأصل أنه لا يتقدم الذين يحسنون الفاتحة. وذكر صاحب سلف البول، وقد تقدم أنه داخل في الحدث الدائم، كذلك العاجز عن الركوع أو السجود أو القعود ونحوها من أو نحوها، هذا أيضا لا يصح، لأنه إذا كان لا يستطيع الركوع ما تم صلاته، يصلي جالسا لنفسه مأموما فلا يصلي إماما، وكذلك بقية الأركان. وحد العاجز هو الذي لا يأتي به كاملا، فإذا كان عاجزا عن الانحناء بحيث لا يقدر أن تصل يداه إلى ركبتيه صدق عليه أنه عاجز عن الركوع. كذلك مثلا إذا كان عاجزا عن القعود بحيث أنه لا يستطيع أن يجلس مفترشا بين السجدتين أو في التشهد لعيب مثلا في ركبته أو في قدمه صدق عليه أنه عاجز عن القعود. وكذلك إذا كان لا يستطيع السجود لمرض مثلا في رأسه أو في عينه يمنع من السجود صدق عليه أنه عاجز. وكذا عاجز عن اجتناب النجاسة، إذا كان مثلا لا يستطيع أن يطهر النجاسة التي على ثوبه أو على بدنه فهو معذور الحال هذا. وكذلك لو كان مثلا عاجزا عن استقبال القبلة لسبب فإنه معذور، يعني تصح صلاته وحده ولا يصح أن يكون إماما. أما العاجز عن القيام ففيه خلاف قد أشير إليه فيما تقدم، ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، فرخصوا فيما في إمام الحي الراتب إذا رجي زواله وابتدأ الصلاة بهم جالسا فإنهم يصلون خلفه جلوسا. أما إذا كان لا يرجى زواله مرضه مستمر فالأصل أنهم يستبدلون به غيره، لأنه الحال هذه يستمر صلاتهم وهم جلوس. وكذلك إذا ابتدأ بهم الصلاة وهو قائم ثم اعتل لزمهم أن يتموا وهم قيام. الصلاة المميز للبالغ في فرض ما تجوز، المميز الذي دون العشر مثلا مميز ولو كان أقرأ من غيره فلا يصح أن يصوم أن يؤم البالغين في الفريضة، ولا تصح صلاة المرأة إمامتها للرجال والخنازة ونحوهم، وذلك لأنها مأمورة بأن تكون خلف الرجال فلا تتقدمهم، وكذا لو صلت في وسطهم ولو كانوا محارم، ولا تصح خلف محدث يعلم حدثه إذا صلى وهو محدث بطلت صلاته وصلاة المأمومين. وكذا إذا كان عليه نجاسة يعلمها بطلت صلاته وصلاة المأمومين. فإذا جهل حتى انقضت صحة صلاة المأموم. ثبت أن عمر رضي الله عنه صلى مرة الفجر فلما خرج إلى بستان له وجد على فخذه أثر احتلام فعلم أنه صلى بهم وهو محتلم فاغتسل وأعاد ولم يأمرهم بالإعادة. فإذا صلى الإمام وهو ناس الحدث ولم يتذكر إلا بعدما انتهت الصلاة أعاد وحده، فإن تذكر وهو في الصلاة لزمهم الإعادة كلهم. تكره إمامة اللحان والفاء ونحوهم. اللحان إن قيل إنه الذي يلحن قراءته وقيل إنه الذي عليه لحن، والكل منهي عنه. اللحان سواء كان الذي يلحن في القراءة حتى تكون كأنها غناء، أو الذي يلحن في قراءته ويغلط فيها غلطا يحيل المعنى. الفأفاء هو الذي غير فصيح يكرر الفاء، وكذا التمتام الذي يكرر التاء عند النطق. إذا أراد أن ينطق مثلا بحرف بكلمة أولها تاء كرر التاء تاء تاء تاء، وكذلك يكرر الفاء فاء فاء عقود. هؤلاء في قراءتهم نظر حيث هذا التكرار. موقف المأمومين يقف المأمومون خلف الإمام، هذا هو المعتاد. إذا كانوا اثنين فأكثر، الواحد يقف عن يمينه وجوبا ولا يجوز أن يقف عن يساره. إذا كان المأموم وحده امرأة واحدة وقفت خلف الإمام أو خلف الصف. في حديث أنس أن جدته ملائكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فلما أكل قال قوموا فلأصلي لكم، يقول فقمت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. العجوز جدتهما ومع ذلك ما صفت معهما بل صفت خلفهما، فدل على أن المرأة تقف وحدها ولو كانت فردا، وأما الرجل فلا يقف وحده خلف الصف ولا خلف الإمام. من صلى عن يسار الإمام وليس خلف الإمام وليس عن يمينه أحد بطلت صلاته. أما إذا كان عن يمينه وعن يساره فإنها تصح. روي أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والأسود، يعني جعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إما قولا وإما فعلا، لكن بعضهم حمل ذلك على ضيق المكان وجعله عذرا. فالأصل أن الواحد يقف عن يمين الإمام والإثنين يقفون خلفه، لكن إذا وقف أحدهم عن يمينه والآخر عن شماله صحت صلاتهم. في حديث جابر يقول أنه وقف عن يساره فأدار فعن يمينه، فجاء جبار بن صخر فوقف عن يساره فدفعهما خلفه، فصار هذا هو السنة. أن الاثنين يقفان عن يمين خلف الإمام إلا إذا كانوا دون البلوغ فإنهم كلهم يقفون عن يمين الإمام. يقول من صلى خلف الصف وهو وحده ورد فيه حديث لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف ورد أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره بأن يعيد وذلك لئلا يكون منفردا وحده. يكثر السؤال عما إذا جاء والصف كامل فماذا يفعل؟ الجمهور على أنه يصلي منفردا أو ينتظر حتى إذا جاء أحد كبر معه. وأجاز شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصلي وحده فردا مع الإمام حتى لا تفوته صلاة الجماعة وهو ينظر إليهم، فقد يأتي وهم في الركعة الأولى وينتظر لا يأتيه أحد، فهل نقول له اترك صلاة الجماعة وصلي وحدك وهو ينظر إلى الجماعة وقد جاء من مكان بعيد؟ في هذا شيء من الخطأ أو شيء من التفويت، فلذلك كثر البحث فيها وكثر الكلام حولها. فأولا نقول له أن يلتمس فرجة، بأن يقرب بعضهم على بعض حتى يكون بينهما فرجة تتسع له. ثانيا إذا وجدهم متراصين تراصا شديدا جاز له أن ينبه أحدهم ليتأخر معه. ورد في ذلك حديث أنه قال هل التمست فرجة أو اجتررت رجلا، ولو كان الحديث ضعيفا لكن عمل به كثير من الفقهاء، كره أن يجتذبه بقوة لأن هذا تصرف في الغير، ولكن ينبهه بكلمة خفيفة أو بنحنحة أو نحو ذلك. وحملوا عليه الحديث الذي فيه لينوا في أيدي إخوانكم، أن المراد إذا طلبك أن تتأخر معه حتى تصح صلاته. ورد أيضا أنه إذا اجتذبه فإن لهذا المجتذب أجر لأنه وصل صفا، ومن وصل صفا وصله الله. فإذا لم يستطع أن يجتذب أحدا امتنعوا، فله أن يخرق الصف ويقوم عن يمين الإمام إذا كان هناك متسع عن يمينه. فإذا لم يستطع كثرة الصفوف ولا يستطيع أن يخرقها وصلى وحده عملا بما اختاره شيخ الإسلام، فلعل ذلك يجزئ فهو أولى من تفويت الصلاة وهو ينظر. متى يقتدي المأموم بالإمام؟ إذا جمعهما مسجد صحت الإمامة ولو كان بينهما جدار، ولكن مثلا السور واحد امتلأ المسجد وصفوا في الرحبة صحت صلاتهم، المسجد واحد. وكذلك إذا امتلأت الرحبة وصفوا في الطريق والصفوف متراصة إن صحت الصلاة صح أن يقتدي بهم، بشرط أن يعلم بانتقالات الإمام، أن يعلم بانتقاله رفعه وخفضه وركوعه وسجوده. أما إذا لم يجمعهما مسجد فصلى مثلا خارج المسجد فاشترطوا رؤية الإمام أو رؤية من وراءه ولو في بارحة. إذا كان يصلي مثلا في الطريق في الشوارع فاشترطوا أن يرى الإمام ولم يكتفوا بسماعه. ولعل الأولى في هذه الأزمنة هي تصلة الصفوف الاكتفاء، وذلك لوجود المكبر. هم يصلون مثلا في الطرق تمتلئ المساجد ويصلون في الأرصفة ويصلون في الطرق حيث لا يجدون مكانا، إلا أنه لا يجوز أن يكونوا أمام الإمام بل عن جانبيه أو خلفه. يقول يكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين قدر ذراع. روي أنه صلى الله عليه وسلم لما بني المنبر ركع عليه وكان مرتفعا نحو أقل من ذراع على الدرجة الأولى، ولما أراد أن يسجد نزل وسجد على الأرض. صلاته بالمحراب إذا كان يمنع مشاهدته يستره عن المأمومين الذين يقتدون به مكروهة، ويسمى الطاق، فلا يصلي في الطاق إلا للضرورة إذا امتلأ المسجد ولم يجد مكانا، وإلا فإنه يتأخر عن المحراب. صلاة الإمام يتطوع الإمام موضع المكتوبة، ورد فيه حديث في سنن أبي داود عن المغيرة أنها أن يتطوع الإمام موضع المكتوبة أو بهذا المعنى. إذا أراد أن يتطوع فإنه ينتقل إلى مكان آخر. استقباله القبلة بعد السلام لا يجوز طويلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ما يسلم يمكث قدر ما يقول استغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام الآخر، ثم ينصرف ولا يبقى مستقبل القبلة. كثيرا من الأئمة في خارج البلاد وربما في داخلها يبقى قدر دقيقة أو دقيقتين وهو مستقبل القبلة لا ينصرف، وهذا خطأ. صلاة المأمومين بين السواري إذا قطعت الصفوف هذا أيضا منهي عنه، ورد فيه حديثان مذكوران في كتاب منتقى الأخبار. ذكر أنس أنهم كانوا يطردون عن الصلاة بين السواري إذا كانت تقطع الصفوف، لكن إذا اضطر إلى ذلك بأن امتلأ المسجد ولم يجدوا مكانا إلا هذه الأماكن فلهم عذر. حضور المسجد إذا كان معه رائحة كريهة، قد ثبت أنه عليه السلام قال من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى من بنو آدم. ففي مثل هذه إذا كان محتاجا فإنه يميتهما طبخا. من الذي يعذر بترك الجمعة والجماعة؟ المريض معذور يصلي. وصحيح ما ذكره أخوكم عن هذه النشرات، لأن كثيرا منها قد لا يكون مناسبا ولا يكون موافقا عليه أو مجازا من قبل الوزارة أو نحوها، فيتضرر الذي يوزعه ويتضرر الذي يقرأه، وربما لا فائدة فيه، فينتبه الذي يوزع إذا أراد أن يوزع شيئا مأذونا فيه فلا بأس، وإذا أراد أن يوزع شيئا غير مأذون فيه فلا يأتي به في هذه المجتمعات، يوزعه في بيته مثلا أو في الطريق حتى لا يضر غيره. بقي عندنا من يعذر بترك الجماعة والجمعة. المريض تسقط عنه الجمعة وكذلك الجماعة لأجل المرض. ومدافع أحد الأخبثين البول أو الغائط معذور أيضا، وذلك لأنه متضرر فيتأخر ولو فاتته الجماعة. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا حضرة لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين. لكن يراد بالطعام هنا الذي يحتاج إليه ويتضرر بفواته، كالصائم الذي اشتدت حاجته إلى الطعام. فأما إذا كان مثلا لا يضره أن يصبر ويقدم الصلاة فهو الواجب. إذا خاف ضياع ماله فإنه يسقط عنه الجماعة ونحو ذلك. إذا مثلا أن عنده دواب يخشى أنها تنثر وتتفرق فلا يستطيع أن يمسكها إذا ذهب، أو موت قريبه، إذا مثلا كان له قريب في الموت فله أن يحضر عنده ولو فاتته صلاة الجماعة، أو تضرر من سلطان ضررا من سلطان، يعني أن هناك من يطلبه بظلم، أو هناك مرض شديد مطر يمنعه من الوصول إلى الجمعة أو الجماعة، أو هناك غرم غريم يطالبه بدين ولا يجد له وفاء، أو يخشى فوات رفقته إذا كان مسافرا فيبقى منقطعا. كل هذه أعذار يعذر بها من يعذر بها المسلم في ترك الجمعة والجماعة. والأصل أن الإنسان لا يتأخر إلا لعذر شديد. فأما مجرد سبب يعني خفيف فلا يكون عذرا، فليس مجرد خوف الغريب مثلا عذرا أن لا يخرج. إذا كان مثلا أنه لا يخرج من بيته دائما فهو عذر. فأما إذا كان يخرج إلى الأسواق وإلى الدوائر ويترك الخروج إلى الصلاة فليس هذا عذر. عندنا صلاة المريض، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا استطاع أن يقوم وجب عليه. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. فإذا كان القيام يشق عليه فإنه يصلي وهو قاعد، فإذا كان القعود أيضا يشق عليه صلى على أحد جنبيه الأيمن أو الأيسر. الأيمن أفضل، فإذا لم يقدر فعلى الأيسر. فإذا لم يقدر على أحد جنبيه صلى مستلقيا على ظهره رجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه حتى يواجه القبلة. يكره صلاته مستلقيا مع قدرته على الصلاة وهو على جنب. إذا صلى وهو على جنب فإنه يومئ بالركوع والسجود، إذا صلى وهو جالس أومئ بالركوع والسجود، وجعل السجود أخفض من الركوع. إذا لم يستطع وصلى على جنب حرك رأسه عند الركوع والسجود، فإذا لم يستطع تحريك رأسه فبعضهم يقول يحرك طرفه يعني عينيه مع تحريك يديه ولو رؤوس الأصابع. تحريك الطرف أن يحرك عينيه وينوي بقلبه، وذلك مثل الأسير المأسور الموثق على خشبة أو نحوها لا يستطيع أن يتحرك، ينوي بقلبه ويحرك طرفه. فإذا عجز عن تحريك طرفه نوى بقلبه وصلى على حسب حاله ناويا بقلبه كلما مر أو انتقل إلى ركن نوى الانتقال يستحضر القول والفعل، وإذا عجز عن الأقوال أتى بها بقدر ما يستطيع ولو بأدنى حركة يحرك شفتيه بالقراءة والذكر وما أشبه ذلك، وما دام عقله معه فلا تسقط الصلاة عنه، يصلي على حسب حاله ما دام عاقلا. كثير من المرضى لشدة الألم ولشدة الوجع يترك الصلاة مع قدرته أن يصلي ولو تحريك رأسه، وهذا فيه خطأ. ويعذره أيضا الذين حوله يقولون إنه متألم ومشغول بالألم عن أن يصلي، فنحن نقول ذكره بالصلاة وأن وقتها قد دخل، فإذا ذكرته وأمرته فإذا اعتذر بأنه لا يطيق أو أنه منشغل بالألام وبالوجع فقد برئت أنت. فإن طرأ العجز في أثناء الصلاة انتقل إليه، لو كان إنسان كبر وهو قائم ثم عجز انتقل إلى الجلوس، فإن كبر وهو جالس ثم تعب انتقل إلى الاضطجاع، وهكذا مثلا لو كبر وهو جالس ثم أحس بنشاط قام انتقل إلى القيام، أو كبر وهو على جنبه ثم أحس بنشاط انتقل وجلس، وذلك لأنه قدر أصبح قادرا ولو افتتح الصلاة وهو عاجز. عندنا صلاة السفر فيها كلام كثير سيما في هذه الأزمنة، هل القصر سنة أو رخصة؟ فإذا قيل إنه رخصة فإن الأفضل الإتمام، وإذا قيل إنه سنة فإن الأفضل القصر مع جواز الإتمام. الأكثرون على أنه عزيمة وأنه سنة عزيمة، وذلك لأنه هو الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب كثير من العلماء إلى أنه رخصة كسائر الرخص، والرخصة إنما تفعل عند الحاجة، فإذا كان هناك حاجة فإن فعلها أفضل، وإذا لم يكن هناك مشقة ولا حاجة ولا ضرورة فإن تركها أفضل. فنقول أولا السفر مظنة المشقة سيما في الأزمنة القديمة، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وراحته فإذا قضى نهمته فليسرع الفيئة. حقيقة أن السفر في تلك الأزمنة قطعة من العذاب، كان المسافرون يبقون في السفر شهرا وأشهرا وسنين، وكانوا أيضا يلاقون مشقة حيث أنهم يمشون على أقدامهم 10 ساعات أو أكثر، وإذا ركبوا على ظهر البعير الشمس تسحرهم أماما أو خلفا، والجلسة غير مريحة، يجلس على ظهر القتب أو على ظهر الظحل جلسة غير مطمئنة، يعني قد يكون مشيه أسهل عليه من الركوب، يبقى على ذلك مثلا مدة 5 ساعات وهو راكب أو أكثر أو أقل، فكان السفر مشقة. فجاءت الرخص فيه الأربع، الرخصة الأولى الفطر لقوله تعالى وعلى سفر فعدة من أيام أخر ذكر العلة، قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الرخصة الثانية قصر الرباعية، يعني أن الصلاة على المقيمين أربع فتقصر للمسافر وتكون ركعتين تخفيفا عليه. الرخصة الثالثة الجامع، أن يجمع بين الظهرين لوقت إحداهما وكذا بين العشاءين لمشقة النزول. الرخصة الرابعة الزيادة في مدة المسح إذا كان يمسح على خفين. فهذه الرخص تختص بالسفر. إن قالوا في سفر طويل، الطويل حددوه بيومين، ويمكن أن يقال يوم وليلة. أكثرهم حددوه بأنه مسيرة يومين، فإذا كان مثلا أقل من يومين فليس بطويل، ولم يحددوه بالمساحة إلا لأجل أنها تستغرق يومين. المساحة التي هي مثلا 16 فرسخا، 4 برد، 48 ميلا، إذا نظروا فيها وإذا هي مسيرة 24 ساعة، كان المسافر يسير 12 ثم يريح نفسه بالليل 12، مسيرة 24 ساعة. فهذا هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، مسيرة 16 فرسخا ولكنها لا تقطع إلا في 12 ساعة، لأن الفرسخ 3 أميال، فتكون 48 ميلا، والميل مسيرة نصف ساعة. اشترطوا أن يكون السفر مباحا، فإذا كان سفر قطع طريق فليس بسفر ولا تصح الصلاة القصر فيه. وذكرنا أنه إذا قام العذر جاز ذلك. ثم في هذه الأزمنة يكثر التساهل، الذين مثلا يسافرون ساعتين أو نصف يوم، نرى أن هذا ليس بسفر. إذا كان مثلا يذهب في أول النهار ثم يرجع في الليل فلا يسمى سفرا. اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أن السفر يحدد بالزمان لا بالمساحة. فهو يقول لو أن إنسانا قطع مسافة طويلة لا تقطع إلا في يومين ورجع في يومه فلا يقصر ولا يترخص، ولو قطع مسافة قليلة في زمن طويل فإنه يترخص. فجعل العلة هي طول الزمان، ولم يكن في زمانه أسرع من الخيل، فضرب بها مثلا فقال لو ركب إنسان فرسا سابقا وقطع مسافة لا تقطع إلا في يومين ثم رجع في يومه فلا يترخص. جعل العبرة بالزمان. هكذا ذكر، تجدون كلامه في المجلد 24 في رسالة طويلة في أحكام السفر. وقد لخص كلامه أيضا الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على الروض، فاختار أيضا أو نقل اختياره أن السفر يقدر بالزمان، فعلى هذا مثلا لو أن إنسانا خرج عن الرياض 30 كيلو وطال مقامه جلس هناك مثلا يومين فله أن يترخص، ولو وصل مثلا إلى القصيم ورجع في يومه فلا يترخص نظرا إلى الزمان. وكذلك لو سافر في الطائرة وصل مثلا إلى جدة ورجع في يومه فلا يترخص. فهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام، وهو نظرا إلى العلة، وهو أن العلة هي المساحة يعني الزمان الذي يغيب فيه عن أهله. يقول الإنسان مثلا إذا غاب مثلا نصف يوم ولو وصل إلى أطراف المملكة ما يفتي به الناس ولا يأتون يسلمون عليه ولا يأتون يهنئونه بالسلامة من السفر ولا يظنون أنه سافر، بخلاف ما إذا غاب يومين أو 3 أيام ولو كانت مسافة 20 أو 30 كيلو فإنهم يفقدونه ويأتون إليه للسلام عليه ويهنئونه. فهذا هو العذر، هذا هو الأقرب، أن السفر يقدر بالمساحة، لا يقدر بالمساحة بل يقدر بالزمان. يقول: من قضى صلاة سفر في حضر فإنه يقضيها تامة. مثلا إذا مرت عليه صلاة الظهر وهو السفر وجاء إلى بلده وقت العصر أراد أن يصلي الظهر يصليها تامة لأن السفر قد انقضى. يتساهل بعض الناس إذا أقبلوا على الرياض مثلا دخل عليهم وقت الظهر مثلا وبينهم وبين البلد ساعة صلوا الظهر والعصر ركعتين ركعتين ثم جاءوا والعصر لم يدخل وقته وقالوا قد صلينا قد اكتفينا بتلك الصلاة. نقول: إنكم أصبحتم من أهل الأربع، صلاة العصر تلزمكم أربع، أصبحتم مطالبين بها فلا تسقط عنها. وكذلك في العشاءين إذا أقبل بعضهم إلى الرياض مثلا بينه وبينها مثلا 30 كيلو أو حولها صلى المغرب والعشاء وقصر العشاء ثم يجيء والناس لم يصلوا العشاء قد أذن أو لم يأذن، نقول لهم: عليكم صلاة العشاء أربعة. هذا هو الراجح، ولو رخص هناك من رخص، لكن الإنسان يحتاط للصلاة. لو أن إنسانا أذن عليه أذن وقت الظهر وهو في البلد ثم خرج قبل أن يصلي أراد أن يصليها بعدما خرج من البلد يصليها أربع لأنها لزمته أربع. وكذا مثلا لو دخل تأخرها وفوتها ولم يخرج مثلا للساعة 2 ثم صلىها في الطريق يصليها أربع. ثم من نوى إقامة مطلقة بموضع أو نوى أكثر من 4 أيام أو اتم بمقيم لزمه الإتمام. هذا هو المشهور عند الفقهاء أنه إذا نوى إقامة من غير تحديد فإنه يتم، وإذا نوى 4 أيام فإنه يتم، وإذا اتم صلى خلف مقيم فإنه يتم. وذلك لأنه يعتبر لا فرق بينه وبين المقيمين. إذا مثلا جاء إلى بلد كالرياض، مكة، جدة، مثلا الدمام، بريدة ونحوها من هذه المدن، واستقر إما في فندق وإما في شقة مثلا استأجرها أو نحو ذلك، وتمتع بما يتمتع به المقيمون، يعني عنده الكهرباء وعنده الفرش وعنده السرر وعنده الطعام يصلح له مثلا، وعنده السيارات التي تنقله إلى ما يريد، وليس بينه وبين المقيمين فرق، فكيف مع ذلك تسقط عنه صلاة الجماعة؟ وكيف مع ذلك يقصر؟ هل يقال إن هذا على سفر؟ ليس على سفر، مقيم مع المقيمين. نقول عليه الإتمام. أما إذا لم ينوي إقامة محددة ولم يستقر في البلد فإن له القصر ولو طالت المدة. فيعتذرون عن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح، سنة الفتح 16 يوما، أنه ما عزم على الإقامة، لم يكن عازما على الإقامة، بل يتهيأ للسفر اليوم غدا بعد غد، فكان ذلك مسببا لبقائه على أن يقصر. وقيل إن عذره كونه على أهبة السفر أو كونه كمسافر، لأنه ما استقر في البلد، ما دخل في البيوت، ولا استقر الصحابة مثلا في المساكن ولا في بيوت المدر وبيوت الطين، إنما منازلهم تحت ظل الشجر، أو يبني أحدهم أو يبني الجماعة قبة صغيرة أو خيمة صغيرة أو بيتا من شعر يستظلون به أو يستظلون في الكهوف، فهم في حكم المسافر، بخلاف الذين يستقرون في داخل البلد، سواء استقر مثلا سكن عند أخ له أو قريب له، أو استأجر مثلا مكانا في المدن المشهورة ونحوها. يمكن أن يقال إن القرى ليس فيها فنادق مثلا، وليس فيها شقق تؤجر، وأن الذي يأتي إليها لا يستقر فيها، إنما ينام في سيارته مثلا، أو ينزل مثلا خارج البلد في تحت شجرة أو في عريش أو نحو ذلك. فيمكن أن هذا يقصر ولو طالت المدة. أما إذا عزم على الإقامة الطويلة فإنه يقصر حتى ولو كان يسكن في صنادق أو في خيام أو نحو ذلك. هناك مثلا بعض الجنود الذين يستقرون في أطراف المملكة ولو كانوا مرابطين، ولكن يعلمون أنهم يبقون في هذا أشهر وربما نصف السنة أو أكثر، فمثل هؤلاء لا يقصرون لأنهم ليسوا على سفر، يلزمهم أن يتموا الصلاة. ومثلهم أيضا الطالب الذي يأتي ويقيم هنا 5 أيام يدرس، سواء كان سكنه في الجامعة أو في خارجها. نقول إنك لست مسافرا، لست على سفر، بل يلزمك الإتمام. وكذلك الذي لهم مثلا ما يسمى باستراحات أو بساتين تبعد عن الرياض مثلا 90 كيلو أو 100 كيلو، يذهبون إليها مثلا خميس وجمعة، ولهم هناك بيوت ولهم مساكن، فمثل هؤلاء لا يقال إنهم مسافرون ولو غابوا عن البلد يوما وليلة أو يومين، لأنهم في ملكهم وفي بيوتهم وفي مقعد بلادهم، ولو كانوا لا يقيمون فيها إلا يومين فليس لهم رخصة في أن يقصروا. يمكن أن يقال لهم رخصة في القصر إذا جاءهم الوقت وهم في الطريق، فأما إذا وصلوا فإنهم مقيمون. سئل ابن عباس ما للمسافر إذا وصل إذا صلى وحده قصر وإذا صلى مع المقيمين أتم؟ فقال تلك السنة. ولأنه إذا صلى مع المقيمين فإنه يلزمه متابعة الإمام فلا يخالف الإمام، وأما إذا صلى المسافر بالمقيمين فإن له القصر. كان صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة قصرا، فإذا صلى ركعتين وسلم أمر الذين يصلون معه من أهل مكة بالإتمام، وقال أتموا يا أهل مكة فإن قوم من سفر. أما إذا حبس ظلما ولم ينوي إقامة فإنه يكفر أبدا. إذا حبس مثلا ظلما فهو معذور، يعني منع من السفر ولم يتمكن فإنه مظلوم فله أن يقصر. وكذلك الذي ما نوى إقامة إنما هو متردد ولكنه لم يستقر. أما الجمع فالجمع بين الظهرين والعشاءين في وقت أحدهما للمسافر، والصحيح أنه خاص بالسائر الذي على ظهر الطريق، فأما النازل فإنه ولو قصر لا يجمع. فمثلا الحجاج في ميناء يقصرون ولا يجمعون، وذلك لأنهم لا مشقة عليهم في الصلاة في كل وقت، يجمعون الظهرين في عرفة والعشاءين في مزدلفة لأنها لها سبب، وذلك لأن جمعهم في عرفة لأجل أن يطول الموقف، وجمعهم في مزدلفة لأنهم يتأخرون فلا يصلون إليها إلا بعد أن يمضي يدخل وقت العشاء. المسافر يفعل الأرفق به إذا جمع، إذا كان مثلا جادا في الطريق يتوجه مثلا من هنا إلى مكة وربما إلى أبعد من مكة إلى جيزان مثلا يواصل الطريق، دخل عليه وقت الظهر وهو قد ركب الآن، أحب أن يؤخره حتى ينزل وقت العصر فيصليهما جميعا فهو جائز، أو دخل عليه وقت الظهر وهو نازل ويحب أن يواصل السير إلى المغرب قدم العصر صلىها مع الظهر واصل السير حتى ينزل إلى المغرب للمغرب فيجمع في وقت إحداهما. كذلك المريض الذي يلحقه مشقة، إذا كان يلحقه مشقة بالتوقيت فله أن يجمع في وقت إحداهما ويفعل الأرفق به. أما الجمع للمطر فالصحيح أنه لا يجمع إلا العشاءين لأنها في وقت ظلمة عادة، ولأن الأسواق تمتلئ بالطين والذين يأتون إلى المساجد يتخبطون في الطين ويخوضونه مثلا إلى نصف الساق ويشق عليهم، والطرق مظلمة والشوارع مليئة بالطين وبالدحض والمزلة، فكانوا يجمعون بين العشاءين. أما في النهار فلا يجمع، وذلك لأنه لا مشقة ولأنهم يبصرون الطريق وليس هناك مشقة برد ولا مشقة دحض أو مزلة، الذي يمشي يستطيع أن يتخلص. إذا كان ذلك المطر غزيرا بحيث يبل الثياب وتوجد معه مشقة، وكذلك الوحل، الوحل هو الطين المتجمع في الأسواق بحيث يخوضونه مثلا إلى نصف الساق ولا يستطيعون أن يجدوا طريقا غيره، وكذلك الريح الشديدة الباردة لا بد أن تكون شديدة باردة، يجوز أن يجمع فيها بين العشاءين. أما إذا كانت باردة فقط فلا يجمع إلا إذا كانت الليلة مظلمة حالكة الظلام. الجمع يفعل فيه الأرفق به، جمع التقديم أو التأخير يفعل ما هو الأرفق. أما إذا كان يصلي في بيته فلا حاجة إلى الجمع إلا للضرورة كالمريض ونحوه. الجمع لا بد أن يجمع بينهما بلا فاصل، فلو صلى بينهما سنة بطل الجمع، إذا أتى بينهما براتبة بطل الجمع، وكذلك إذا فرق بينهما، إذا صلى مثلا الظهر ثم اشتغل ثم أراد أن يصلي العصر بطل الجمع، لا بد أن الجمع يكون متواليتين. لكن لو انتقض وضوءه مثلا توضأ وضوءا خفيفا فلا بأس، وكذلك لو فصل بينهما بإقامة. ذكر بعد ذلك صلاة الخوف وأنها صحت من ستة أوجه وكلها جائزة، وتسمى عندما يكون الخوف العدو يخاف هجومه على المسلمين، هذه الأزمنة قد تكون متعذرة. وذكروا أنه يسن فيها حمل السلاح الخفيف لقوله تعالى وخذوا حذركم وليأخذوا أسلحتهم. ننتهي إلى هذا، والله أعلم، صلى الله على محمد. لاحظ علينا بعض الإخوة أن ذكرنا أن الحنفية لا يرون أن الطمأنينة ركن، ونقل من كلام الكاساني ومن كلام ابن عابدين وهما من علماء الحنفية، يقول فصل في بيان الواجبات الأصلية في الصلاة، ثم يقول منها الطمأنينة والقرار في الركوع والسجود، يعني أنها من الواجبات وليست من الفروض. الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، وكذلك أيضا غيرهم، يعني الحنابلة يفرقون بين الركن والواجب، فالركن عندهم فرض ولا تتم الصلاة إلا به، والواجب يجبر بسجود السهو. فهذا الكاساني عد الطمأنينة والقرار في الركوع والسجود من الواجبات، ثم أجاب عن حديث المسيء صلاته كأنه وارد عليهم، يقول أما حديث الأعرابي فهو من الآحاد فلا يصلح ناسخا للكتاب ولكن يصلح مكملا، فيحمل أمره بالاعتدال على الوجوب، يعني قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، يعني يحمل على الوجوب، ونفيه الصلاة على نفي الكمال، يعني في قوله فإنك لم تصل حمله على نفي الكمال، يعني أن الصلاة مجزئة لكن فيها نقص، وتمكن النقص الفاحش الذي يوجب عدمها من وجه، وأمره بالإعادة على الوجوب جبرا للنقصان أو على الزجر عن المعاودة إلى مثله. بكل حال هذا دليل على أنهم ما عملوا بهذا الحديث الذي هو حديث المسيء صلاته، جعلوه من الآحاد فلا يصلح ناسخا للكتاب، وجعلوه مكملا فيحمل الأمر بالاعتدال على الوجوب. نحن ما قلنا إن الحنفية يكرهون الطمأنينة ولا أنهم يحرمونها، ولكنهم لا يرونها ركنا. أما غيرهم فإنهم يقولون إنها ركن، وأن من صلى بلا طمأنينة فإنها لا تصح صلاته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أرجع فصل فإنك لم تصل. كلمة لم تصل دليل على الإبطال لا على نفي الكمال، كما يقول الكاساني. يعني قوله نفي الصلاة على نفي الكمال لما أمره بإعادتها دل على أنها غير مجزئة. فهذا دليل الفقهاء. وبكل حال لعل هذا الحديث ما بلغ أبا حنيفة رحمه الله، وإلا فأبو حنيفة كان ممن يطمئن في صلاته ويخشع فيها، بل كان يقوم الليل أو أغلب الليل وليس عليه نقصان ولا عليه طعن. فالحاصل أنه يقول الطمأنينة في الركوع واجبة، حتى لو تركها ساهيا يلزمه سجود السهو. والآخرون يقولون إنها ركن والأركان لا تجبر بسجود السهو. وأما الوتر فيرون أنه واجب، والواجب عندهم أقل رتبة من الفرض. فالواجب ما ثبت بدليل ظني، والركن ما ثبت بدليل قطعي. وأدلتهم مذكورة في كتبهم، ولكل اجتهاده. يقرأنا وجوب صلاة الجماعة، أي الاجتماع على الصلاة في المساجد على الرجال الأحرار القادرين. وعرفنا بأي شيء تدرك الجماعة، وبأي شيء تدرك الركعة، ومتى تجزئ الراكع تكبيرة واحدة، وما يتحمله الإمام عن المأموم، وهي ثمانية أشياء، وحكم قراءة من خلف الإمام، وأنه يستحب أن يقرأ في سكتاته وفي السرية، وحكم التخفيف الذي استحبوه، وأنه ليس هو النقر. وكذلك من يقدم في الإمامة الأقرأ الأفقه، وحكم الصلاة خلف الفاسق ومتى تصح، وإمامة الأمي أو من يلحن لحنا يحيل المعنى، أو صاحب السلس أو العاجز عن الركوع والسجود أو القعود، أو العاجز عن القيام، ومتى تصح ومتى يصلي المأموم خلف الإمام جلوسا، وحكم إمامة المميز والمرأة، والمحدث والنجس، واللحان والفأفى، وأين يقف المأمومون من الإمام، وحكم الصلاة خلف المنفرد خلف الصف رجلا أو امرأة، ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه، ومتى يصح ابتداء المأمومين بالإمام، والفرق بينما إذا كانوا خارج المسجد أو داخل المسجد. ومتى يشترط رؤية الإمام أو سماع صوته؟ وكذلك انصراف الإمام بعد السلام مباشرة، والصف بين السواري، وحضور المسجد بشيء برائحة كريهة، ومن يعذر بترك الجمعة والجماعة، وصلاة المريض كيف يصلي قائما ثم قاعدا، ومتى يصلي مستلقيا، وكيف يومئ بالركوع والسجود. وذكر بعض المحققين أنه تسقط عنه الصلاة إذا وصل إلى حالة لا يستطيع فيها الحركة إلا بطرفه، وذلك لعجزه. والجمهور على أنها لا تسقط ما دام العقل معه. وكذلك قصر المسافر للرباعية، وأن الصحيح أن السفر يقدر بالزمان لا بالمساحة. وتقدير الفقهاء بالزمان يعني حيث قدروه بمسيرة يومين قاصدين، والذين قدروه بالمساحة لأن تلك المساحة كانت لا تقطع إلا في يومين قاصدين. وحكم من نوى الإقامة إقامة مطلقة أو عزم على إقامة أكثر من 4 أيام، أو ائتم بمقيم، أن الجميع يتمون. وأما إذا حبس ظلما ولم ينو إقامة فإنه يقصر. وحكم الجمع بين الظهرين والعشاءين، وكذلك جمع المسافر والمريض، وحكم الجمع للمطر، وكذلك للريح الشديدة في الليلة الباردة، وهل الأفضل أن يقدم أو يؤخر جمع التقديم أو التأخير، وحكم الجمع في البيوت بلا ضرورة، ومتى يبطل الجمع بين الصلاتين الفاصل بينهما، وصلاة الخوف وأنها صحت من 6 أوجه أو من 7، استوفى طرقها ابن جرير في تفسير قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وكذلك غيره من الذين ألفوا في الأحاديث كالبيهقي وغيره. والإمام أحمد يختار حديث صلاة ذات الرقاع، وهو أنه صفهم طائفة صفت خلفه وطائفة وجه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، وقال إنها أقرب لموافقة الآية الكريمة. ولكن الكل جائز إذا كان هناك مناسبة. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطي ببناء. ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت، والأفضل بعده، وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال، وكره قبله ما لم يأت بها في طريقه أو يخف صوت رفقة، وشرط لصحتها الوقت وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة،

وإن كثر المطر حتى خيف سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا لا تحملنا ما ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الآية. في هذا حكم صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء. أما الجمعة معروف أنها كل أسبوع، أي في اليوم السابع من الأسبوع وهو يوم الجمعة، وأما العيد فإنه في كل سنة، عيد الفطر مرة في السنة وعيد الأضحى كذلك مرة في السنة. الحكمة في شرعية صلاة الجمعة جمع أهل البلد كل أسبوع وتذكيرهم وتعليمهم. معلوم أن المساجد مساجد الجماعة يجتمع فيها أهل كل حي، فأهل الحي يجتمعون مثلا في هذا المسجد، وأهل الحي الثاني يجتمعون في مسجدهم كل يوم خمس مرات. فإذا جاء يوم الجمعة اجتمع أهل البلد في مسجد واحد، يحصل تقابلهم وتعارفهم وتآلفهم فيما بينهم وتباحثهم في الأمور ذات الأهمية. فلأجل ذلك لا يجوز تكرار الجمعة في البلد إلا لحاجة، ولا تقام في البلد إلا في مسجد واحد. في العهد النبوي ما كان هناك إلا مسجد واحد هو المسجد النبوي، يأتي إليه أهل قباء وأهل العوالي وأهل الأماكن التي بعيد عن المدينة كلهم يأتون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعضهم يأتي من الصباح ويرجع إلى أهله فلا يصل إليهم إلا مساء. ذلك لأن القصد جمع أهل البلد في مسجد واحد. ولذلك روي عن ابن عباس أو غيره من الصحابة قالوا الجمعة على من آواه المبيت إلى أهله، معناه أن الجمعة واجبة على الإنسان الذي إذا صلى الجمعة ثم رجع إلى أهله أدركهم قبل الليل ولو سار ثلاثة أو أربع ساعات. من آواه المبيت إلى أهله دليل على أنهم كانوا يسيرون قبل الصلاة نحو ثلاث ساعات أو أربع متوجهين إلى المسجد، وبعد الصلاة يتوجهون إلى أهلهم فيسيرون نحو ثلاث أو أربع ساعات. وذلك لأنه ليس هناك إلا مسجد واحد. ثم ورد أنه صلى الله عليه وسلم لما اجتمع عيد وجمعة في يوم رخص لمن صلى العيد ألا يرجعوا إلى صلاة الجمعة، وذلك للمشقة عليهم لأنهم أتوا إلى صلاة العيد مبكرين، يمكن أنهم ساروا من آخر الليل فقطعوا مسيرة ساعتين أو نحوها حتى وصلوا إلى مصلى العيد، ثم لا بد أنهم يرجعوا إلى أهلهم بعد صلاة العيد، يسيرون أيضا مسيرة ساعتين حتى يصلوا إلى أهلهم. فلو كله أن يأتوا إلى صلاة الجمعة، لو كله أن يأتوا إليها لأتوا أيضا مسيرة ساعتين قبل الزوال، ثم يرجعون بعد صلاة الجمعة أيضا مسيرة ساعتين، فيتكلفون 8 ساعات مشي. لا شك أن في ذلك مشقة. فأسقطت عنهم صلاة الجمعة إذا أدركوا صلاة العيد، حيث أنهم حصلوا على خير ويصلون في أماكنهم ظهرا، والقريبون صلوا جمعة. ولذلك قال في الحديث: وإنا لمجمعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بمن كان قريبا، الذين يأتون من أماكن قريبة، فأما البعيدون فأسقطها عنهم لأجل المشقة. هذا هو السبب. إذا اجتمع عيد وجمعة سقطت الجمعة عن من بينه وبين المسجد مسيرة ساعتين، فأما من كان دون ذلك فلا تسقط على الصحيح. يتساهل كثير من الناس فيخلون يتركون صلاة الجمعة يوم العيد، وربما يصلون في بيوتهم وليس بينهم وبين المسجد إلا 10 دقائق أو ربع ساعة على السيارات التي يسرها الله وسخرها. فنقول إن هذا تفريط وإهمال. ما شرعت الجمعة إلا لمصلحة، شرعت لأجل الاجتماع ولأجل التذاكر ولأجل التعارف والتباحث في الأمور المهمة، وشرعت لأجل الفوائد التي يستمعونها من الخطباء. ولأنهم قد يكونون إذا جهلة بالقراءة وجهلة بالأحكام، فيتعلمون القراءة ويتعلمون الأحكام التي يلقيها الخطباء عليهم فيرجعون بفائدة. على من تجب صلاة الجمعة؟ كل مسلم، فلا تجب على الكافر كما لا تجب عليه الصلاة حتى يسلم. مكلف، فلا تجب على الصغير الذي دون سن التمييز أو دون سن التكليف، ولا تجب على فاقد العقل كما لا تجب عليه أصل الصلاة. ذكر، فلا تجب على النساء وإن حضر النساء أجزأتهن. حر، فلا تجب على المملوك لأنه مشغول بخدمة سيده، ولأن الجمعة تكلف. إذا كان مثلا بينه وبين المسجد ساعتين، فوت على سيده مثلا خدمة 4 ساعات ذهابا وإيابا. أما إذا كان قريبا ليس بينه وبين المسجد إلا 1/4 ساعة أو 1/2 ساعة فلا تسقط عن الرقيق. مستوطن، فلا تجب على البوادي. البوادي الرحل الذين يتنقلون من مكان إلى مكان ليسوا مستقرين. ذكروا أن المستوطن لا بد أن يكون مستوطنا ببناء. صحيح أنه إذا كان ساكنا في هذا المكان لا يرحل عنه صيفا ولا شتاء ولو كان في خيام، كالمرابطين مثلا من الأساكر نحوهم والذين في المحايدات، فإنها تجب عليهم ولو كانوا يسكنون في صنادق أو في خيام أو بيوت شعر أو ما أشبه ذلك. من صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح. يعني كيف يصلي الظهر وتلزمه الجمعة؟ يلزمه أن يعيد، أن يعيدها وأن يصلي مع الإمام، فإن لم يفعل أعادها جمعة أو أعادها ظهرا. أما إذا فاتته صلاة الإمام فإنه يصليها ظهرا بعد صلاة الإمام لا تصح. إذا كان قد عاجزا عن الإتيان إلى المسجد لمرض أو لبعد أو نحو ذلك، فمتى يصلي الظهر؟ يتحرى فراغ الإمام من صلاة الجمعة فيصلي بعده، وإن صلى وقت صلاة الظهر أو وقت صلاة الجمعة فلا بأس، لأن الخطبة قد يطيلون مثلا فيفرغ الذي يصلي وحده ظهرا قبلهم. حكم السفر يوم الجمعة بعد الأذان لا يجوز، بعد الزوال حرام، وذلك لأنه دخل وقتها، فلا يجوز أن يسافر بعد دخول الوقت وهو النداء لها. قال تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، دليل على أنهم مخاطبون بالسعي إليها إلى أن تنقضي، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. أما قبل الزوال فإنه مكروه، مكروه إذا علم بأنه لا يصليها في الطريق. أما إذا تحقق بأنه سيدركها في الطريق، لأن بعض الطرق قد تكون فيها عدة قرى، في كل قرية مسجد، فإذا سافر مثلا إلى الحجاز يمر بعدة مساجد قبل صلاة الجمعة، لو سافر مثلا في الضحى أو سافر في الصباح فقد يمر في طريقه بعشرة جوامع أو أكثر، فعليه إذا مر وقت الصلاة أن يصلي في أحدها. فالحاصل أنه إذا سافر يوم الجمعة قبل الزوال فسفره مكروه إذا لم يعلم بأنه يؤديها في الطريق. وكان بعض المشايخ يقول بالتجربة: المسافر يوم الجمعة حري ألا يوفق، ويقول: من سافر يوم الجمعة قبل الصلاة فأصابه بلوى فلا يلومن إلا نفسه. يرخص له إذا كان تبع رفقة إذا لم يسافر معه منقطع، بقي منقطع فيخشى فوت رفقته، ولو لم يكن في الطريق مساجد تسقط عنه إذا كان السفر قبل الزوال. شروطها: يشترط لها الوقت، فلا تصلى قبل الوقت واختلف في أول وقتها، فالمشهور عند الفقهاء أنه يدخل بوقت صلاة العيد أي بخروج وقت النهي. والقول الثاني أنه لا يدخل إلا بالزوال، يؤذن لها الأذان الأول قبل الزوال، وأما وقت أدائها قبل الزوال بعد الزوال مباشرة، وهذا هو المستحب والذي عليه العمل. وأما آخر وقتها فهو آخر وقت الظهر بالاتفاق، يعني صيرغة ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال. إذا خرج قبل التحريمة صلوها ظهرا، إذا خرج الوقت قبل أن يكبر التحريمة قولها الله أكبر، كما لو أطال الخطبة فدخل وقت الظهر يصلونها ظهرا يعني دخل وقت العصر يصلونها ظهرا قضاء. وأما إذا أحرم قبل أن يخرج الوقت فإنهم يصلونها جمعة. الشرط الثاني العدد واختلف فيه. فالمشهور عند الفقهاء الحنابلة اشتراط 40 من أهل وجوبها يعني من المكلفين الأحرار المسلمين المقيمين. واستدلوا بأن في حديث كعب بن مالك أن أول جمعة كانت أقيمت في المدينة كان عددهم 40 في هزم النبيت وكانوا اجتمعوا جمعهم سعد بن أو أسعد بن زغارة فصلى بهم بعض الصحابة. ولكن هذا ليس دليلا على اشتراط هذا العدد. فلذلك ذهب المالكية إلى أنها تجزئ باثني عشر واستدل بأن في هذه جابر في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ذكر أن أهل المسجد خرجوا لما سمعوا بتلك التجارة ولم يبق إلا 12. والجواب أنهم خرجوا هم نظروا ورجعوا لا شك أنهم رجعوا وكملوا صلاتهم ولكن خروجهم دليل على الاكتفاء بهذا العدد 12. قد ذكر أيضا عند بعض العلماء أنها تصح بثلاثة إمام ومؤذن ومستمع وأن ثلاثة أقل العدد. وبكل حال الاحتياط الاجتهاد في إتمام العدد فإن قدر نقصهم وكانوا مقيمين مستمرين في بلادهم نقصوا عن هذا العدد فالصحيح أنها تجزئهم. هنا يقول إن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا. إذا نقصوا قبل إتمامها انتظروا حتى يجيء عدد يكملهم فإذا لم يأتي وعرف بأنهم لا يتمون صلوا ظهرا يعني على هذا القول. بأي شيء تدرك صلاة الجمعة تدرك بإدراك ركعة كاملة. من أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. أما إذا جاء والإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية فإنها قد فاتت فعليه أن يصليها ظهرا. هذا هو القول الصحيح. لم تكتمل مادة هذا الدرس وله بقية على الشريط الذي يليه. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض، شارع السويد العام، غرب النفق، هاتف رقم 425-3737.